بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، وليصيب مناجاته يسهر العابد ولا يركض، ولطلب ثوابه يقوم المصلي ولا يقعد، إذا دخل الدخل في العمل له يقتل، وإذا قبضت به سوق الخلق يكتد، يجل كلامه عن أن يقال مخلوق ويبعد، جدد التسليم لصفاته مستقيم الجدجد، كرمه سياح سبحانه، كرمه سياح فلا يحتاج أن يقال له جد جد، من شبه أو عطل لم يرسل، ما جاء في القرآن قبلنا وما جاء في السنة لم نردد. فإما أن تقول في الخالق برأيك فحين ذاك أنت تبرد، أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير؟ وكيف لا أتفقد العقائد خوفا من الطير، فإن سليمان تفقد أصحابه من الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. إذا كان سليمان تفقد الطير أفلا أتفقد أحبتي أهل الخير؟ أحمده حمد من يرشد بالوقوف على بابه ولا يسرد، وأصلي على رسوله محمد الذي قيل لحاسده فليمدد، وعلى الصديق أبي بكر الذي في قلوب محبيه فرحات وفي صدور مبغضيه قرحات لا تنفد، وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعبد، وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يرضه. أحبتي في الله، نعم أنا أعتبر لقاءنا والله لقاء السر، لقاء أتنسم فيه الحب، أستنشق فيه الحب، حب إخوتي في الله، ومن ثم حب الله، فإنه قد وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرء لا يحبه لله، ويشهد ويعلم ربي أني أحبكم في الله. نسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا، وأن يجمعني وإياكم على حوض النبي محمد. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبتي في الله، إخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ لا بد من تفقد أحوال القلوب. وأنا دائما أوثر وأؤكد أنه إذا كان الإيمان في قلبك صحيحا، وإذا كان الصدق في قلبك صريحا، وإذا كانت السعادة بالعبادة واضحة، فإن الحماس للدين لن يزال في قلبك متوقدا. نعم أنا عليكم اليوم عاتب، رغم أني أحبكم في الله، ولكني أعتب عليكم من باب هذا الحب. نعم طفت حين جئت حوالي المسجد، أربعة يقفون على هذه الناصية، وخمسة على تلك الناصية، وستة أمام المسجد، وسبعة يرتكنون هناك، ورجل يجلس على السيارة يبيع ويشتري أثناء الصلاة. إذن أنتم يا معشر الألف موجودون داخل المسجد، لما تركتم هؤلاء؟ ألا تغارون لله؟ أين الغيرة لله أن تدع هذا يقف أمام بيته ولا يصلي له؟ خذوا بأيدي الناس ونواصيهم إلى الخير، خذوا بأيديهم إلى الخير، نعوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن أنكر فقد برئ، من أنكر بلسانه فقد برئ، ومن أنكر بيده فقد برئ، ومن أنكر بقلبه فقد برئ، وما بعد ذلك حبة خردل من إيمان. إسلامنا لا يقبل الأنانية أبدا، اسلامنا دين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتبهوا لهذه القضية. كنتم خير امة اخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اين الامر؟ وهؤلاء الذين يقفون يمينا وشمالا لم تدعوهم، لم تأمروهم، لم تأخذوا بأيديهم، لم تغيروا فيهم. نعم مررتم عليهم وكأنكم لم تروهم. لا، لا ينبغي، ينبغي ان نحمل هم الاسلام، ان نحمل همه في قلوبنا. لابد ان نحمل هم انقاذ الطلاب من ضلالهم، واخراج اهل الغي من غيهم، وامتثال الساقطين من سقوطهم، واعانة الضعفاء على التخلص من الشيطان ومن انفسهم واهوائهم. انتبهوا. نعم اني اسائلكم حاسما، وان كنت ارى ان جمعكم هذا كله خير، يا ربي اجعل جمعنا هذا كله مرحوما. اللهم انزل علينا الساعة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة سواك. نعم انني اقول ان هذا الجمع كثير، ولكن لم تستأثر بالخير وحدك؟ من منكم اتى اليوم برجل اخر معه يدعوه لهذا الدرس؟ اننا لا نتحدث في الطلاسم، ولا نتكلم في مسائل تحتاج الى حقول بجة. اننا نذكر ربنا، ليس افضل من هذا ولا اكثر من هذا. نأتي لنذكر الله ونتذكر، نرطب القلوب ونذكر بعلام الغيوب، ليس اكثر. فهذه كل من فيه كلام بسيط، نسأل الله ان يجعله يؤثر في القلوب. نعم نحتاج ان يكون كل منا يحمل هذا الهم. هؤلاء الناس بالملايين، بالملايين خارج المسجد الان لا يشعرون ما انتم فيه من خير. حدثوهم، علموهم، خذوا بايديهم، استشعروا تلك اللذة واشعروهم بها، انقلوهم من الضلال الى الهدى. بل لا استحي ان اقول اسرقوهم، اسرقوا من المعصية. كما قلت في درس الخميس ان مالك بن دينار لما كان يصلي في مسجده ليلة، والقصة مشهورة ذكرتها هنا قبل ذلك، كان يصلي في بيته ليلة فقفز عليه في البيت سارق حرامي، فطاف ذلك السارق في البيت فلم يجد شيئا. وماذا سيجد في بيت مالك بن دينار؟ مالك بن دينار ابو يحيى سيد السلف كان عمله كتابة المصاحف، كان يكتب المصحف، ينقل المصحف من ورق الى ورق، يكتب المصحف مقابل 4 دراهم. كل شخص يكتب مصحف يقبض 4 دراهم يودعها عند البقال ويقول للبقال اعطني كل ليلة رغيفا وشيئا امسحه به. قوته في كل اسبوع درهم، في الاسبوع درهم، درهم واحد يأكل كل يوم، كل 24 ساعة رغيف ويمسحه بشيء. لأي شيء؟ يغير طعم الرغيف ليبلع. فماذا سيجد السارق في بيت مالك؟ لا شيء، لم يجد شيئا. فلما هم بالانصراف قال له مالك ألا أدلك على خير مما جئت له؟ أقول لك على حاجة أحسن من كنت أسره. قال وماذا؟ قال والله إني لأستحي أن تخرج من بيتي خاوية، أفلا أدلك على شيء خير مما جئت له؟ قال وما ذاك؟ قال تلك إداوتي وهذه مطهرتي، فتوضع وصلي ركعتين. ولم يكذب السارق خبرا، بل توضع وصلى ركعتين. سبحان مقلب القلوب، سبحان مقلب القلوب. نعم تلك قضية ينبغي ان تقر في ذهنك وانت تدعو الى الله، ان تستشعر معنى قوله لا حول ولا قوة الا بالله، انه ليس لك حول ولا لك قوة ولا لك طول، انما الحول بيد الله وحده والقوة والتأثير بيد الله وحده، لا منك، انك لا تهدي من احبابك، فقط عليك أن تدعو والله سيبلغ عنك. نعم. قال مالك: لسانك حرامي في نص بيوت بيطع المواسير، توضأ وصلي ركعتين. ففعل، وبعد أن قضى الركعتين أذن للصبح، فأخذه مالك بن دينار في يده وخرج به إلى المسجد، فرآه الناس فقالوا: يا أبا يحيى، من هذا؟ إيه اللي أنت جايبه في إيدك ده؟ ماشي مع حرامي، من هذا؟ فقال: جاء ليسرقنا فسرقناه. الله الله الله. نعم، نحن نحتاج أن نسرق الناس لله. نسرق اوعى. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اوعى تمد ايدك، لا، اقصد ان تخطفه من امام التلفزيون، ان تنتشل من بين يدي التمثيلية، ان تنتزع من بين فكي لاعبي الكرة، ان تخطفه من بين رجلي الليل الراقصات والغانيات والممثلات، أن تنقذه من بين أقدام اللاعبين واللاعبات واللاهين واللاهيات، من بين أيدي الموسيقى والأغاني. اختطفه واسرقه من بين يدي هؤلاء الذين احتوشوه فأنسوه ذكر الله. نعم، خذ بيده إلى الجنة، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربا من الدنيا وما فيها. يعني انتبه لتلك القضية، ينبغي اخوتاه الا يصدر لنا حماس في دعوة الناس ليلا ونهارا، نأخذ بأيديهم الى الخير. وكذلك اخواتي معاشر النساء، نعم اننا بحاجة الى دعوة النساء، وهذا ديني وما ادين الله به، انه لا يصلح لدعوة النساء الا النساء، الرجال لا، النساء فتن، اللهم انا نعوذ بك من شرهن. وهذا ليس من قولي بل كلام النبي محمد: ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. فنقول للاخوات ان يدعو بعضكن بعضا، ودعوكن من الرجال أن يدعو بعضكن بعضا. نعم، لما ترين امرأة تضري وفيها خير تدعيها تضري، خذي بيدها تريها بالمعروف ونهي عن المنكر. إخوتاه، إنني أقول أننا بحاجة ماسة إلى دعوة النساء، لأننا لو خطفنا أو سرقنا منهم المرأة فيومها ستتعطل المسارح، صح، والكازينوهات والملاهي، سنأخذ منهم الراقصة والمغنية والممثلة، سنأخذ منهم هؤلاء النساء جميعهم، مقدمة البرامج وفتاة الإعلانات وبائعة الهوى. إذا خطفنا هؤلاء النساء فلن يكون فسق على ظهر الأرض. إن المرأة تملك أسلحة جيش كامل. ولعلي إذا تحدثت بإذن الله تعالى بعد لقاء، أو قد يكون اللقاء بعد لقاء أو لقائين في قولة في دروس مواجهة الشهوة عن خطورة المرأة، سأزيدكم هذا إيضاحا. المرأة سلاح ذو حدين، إن استعمل في الخير أجر الله على يديها خيرا عظيما، وإن استعمل في الشر هدمت به أمة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول فتنتهم كانت في النساء، فهن فتنة عظيمة، نسأل الله أن ينجينا والمسلمين منها. نعم، فتنة ضخمة لا ينجو منها إلا من عصمه الله، واجعلنا اللهم من المعصومين. نعم، تلك الفتنة ينبغي أن تعرف قدرها. أتعرف؟ قرأت كلاما خطيرا جدا للرافعي، قدر الله ما شاء فعل، مصطفى صادق الرافعي، يقول إن الاستعمار بالمفهوم القديم قد انتهى، انتهى أن تأتي إنجلترا لتحتل مصر. انجلترا او امريكا لتحتل دولة؟ ابدا. انهم الان لا يحتلون دولة لان الامور قد تفاوتت، بل لديهم جيوش من الحروب الاعلامية والغزو الفكري تكون هنا افضل من عشرات الالاف من جنودهم. امرأة واحدة تفسدوها فإنها أفضل من جيش كامل بدباباته وطائراته وقذائفه وقنابله. امرأة واحدة، نعم نعم، امرأة تفسد فيفسد معها كل شيء، لأن هذه خاصية في المرأة ينبغي أن تعلموها أيضا، أن المرأة تزني فتود لو أن النساء كلهن زنين، تحب ذلك أن يكون الكل مثلها، ليس هناك احد افضل منها. لا اطيل في تلكم المساله، ولكني اردت ان اوجه الاخوات الى انه بدلا من تشاغلكن بحيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال والغيبه والنميمه ومجالسها، عليكن بالدعوه الى الله، ففيها مجال اوسع وارحب. نعم، خذن بايدي هؤلاء النساء الى طاعه الله يكتب لك الجنه. اسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه. يا نائما في لهوه، يا نائما في لهوه وما نام الحافظ. لاحظ نور الهدى فلا حظ الا للمناخذ. حافظ على التقى فقد فاز المحافظ. خذ حذرك فقد انذرك العاتبان الغلائظ. لا تغتر بدرب العيش فزمان الحساب قائظ. تذكر وقت الرحلة حمل الثقيل الباهظ. لا تلتفت الى المادح فكم قد ضر مدح قارض. تيقظ للخلاص فما ينجو الا متيقظ. يا مدبرا امر دنياه ونفي اخراه خفض النداء اللاقي. عجائب الجهل تفنى وهي تغني عن وعظ كل واحد. اخواني عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر. اللهم صحح النية في قلوبنا. عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر. واذا عزم العبد على ترك الاثام اتته من السماء الفتوح. اللهم افتح علينا فتوح من احببته. الدعاء المستجاب هو الذي تحركه الاحزان. نعم، اناديك اخي يا حائرا لم تؤثر الا خلاف. يا واعدا بالتوبة منذ زمان ولم نر إلا إخلاصا. هل لا تبت الآن؟ متى ستعمل عدلا وتورث إنصافا؟ أتصافي الهوى من اليوم وهو لا يصاف؟ أما ترى الناس بهذه الدار أضيافا؟ أتوقن بالحساب وتلقي الفعل جزافا؟ أتنسى الموت وقد أقام بين يديك سيافا؟ أما بقي القليل ثم تلحق أسلافا؟ متى تعامل الله باليسير فيضاعفه لك أضعافا؟ إذا كثرت الذنوب فداوها برفع يد من الليل والليل مظلم. ولا تقنطن من رحمة الله، إنما قنوطك منها من خطاياك أعظم. فرحمة الله للمحسنين كرامة ورحمة الله للمسرفين تكرم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من التائبين. قال أحد السلف دخلت على علي ابن العرجي وهو في بيت مملوء كتبا، فقلت له اختصر لي من هذه الكتب كلمتين انتفع بهما. فقال ليكن همك مجموعا فيما يرضي الله. هذه كلمة واحدة خذها وانتفع بها، ليكن همك مجموعا فيما يرضي الله. انظر قبل عمل اي عمل ماذا يرضي الله واحمله ويكن هذا همك. اذا جلست الان معنا ماذا يرضي الله في هذه الجلسة؟ ان تنتفع بما نقول وان تنوي العمل به. اذا خرجت فماذا يرضي الله في طريقك؟ ان تغض بصرك وان تذكر الله. اذا دخلت البيت فماذا يرضي الله؟ اجعل همك رضا الله، يا رب ارضى عنا. اجعل هذا همك واجمع عليه الهم، فان فرط منك شيء. يعني الانسان منا ليس معصوما بل خطاء. انفرط ماذا يصنع؟ انفرط منك شيء فتب من وقتك. شوف في نفس الساعة لما علم الصالحون ان الدنيا دار رحلة دافعوا زمان البلاء واتلجوا في ليل الصبر علما منهم بقرب فجر الأجر، فما كانت الا رقدة حتى صبحوا منزل السلامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم شباب المسلمين الصالحون يعلمون ان هذه الدنيا انما هي دار رحلة، اعبروها ولا تعمروها. ما انا في الدنيا الا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها نعم ايها الاخوة راح والناس القضية خلصت عبرها لحظات. لما عاش رجل 90 سنة ثم عند موته قيل كيف رأيت الدنيا؟ قال والله كأنها دار لها بابان، فدخلت من باب وخرجت من الآخر. 90 سنة 90 سنة دخل من باب وخرج من الآخر نعم علموا انها رحلة فدافعوا زمان البلاء يقضي الايام بسرعة مسلحا الى الله. همه التزود، اعداد الذات، حمل ما ينفع عند المعاد. ادلجوا في ليل الصبر. اسمع الى الحبيب محمد. نعم يا شباب، يقول صلى الله عليه وسلم وعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا. اي ادلاج، السير بالليل في الظلام، شيء من الدنيا علما منهم بقرب فجر الاجر. نعم والله. انظر انا اذكرك برمضان، يا رب تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. رمضان اذا جئت يوما وقد ذكرتك بالوصال الى السحر اذن فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال من كان منكم من مواصلا فليواصل الى السحر. اذن المغرب فلم تفطر، اخرت افطارك الى 12 مساء، وبعد 12 اخذت 3 تمرات وجرعة ماء، ثم واصلت الى مغرب اليوم الثاني عند العصر او قبل العصر، تكون خلاص بالأجل الكلف والترخي تماما لله. تستشعر هنا شفافية عجيبة وروحانية غريبة. هنا تمسك المصحف وتتلو، يكون لتلاوة القرآن معنى آخر، ترتيب. ثم يأتيك الشيطان جعان ظمآن، فتقول بقي على المغرب ساعتين، بقي ساعة ونصف، بقي ساعة، وأنت مشغول بالذكر، بتلاوة القرآن، بالدعاء. هكذا تنقضي الدنيا. صاحب رجل بكرة في سفر فقال له حصصت؟ قال نشرب من البئر التي تأتينا. فلما أدركوا البئر قال الصبي نشرب من البئر التي تليها. فلما وصلوا الثانية قال اصبر نشرب من البئر التي بعدها. لما وصلوا الثالثة قال اوشكنا ان ندرك البلد نشرب من البلد. فلما وصلوا البلد قال له هكذا تقطع الدنيا هكذا تقطع الدنيا شيء من تصدير النفس حتى تمر. رضي الله عن احمد الامام احمد بن حنبل سيدنا امام اهل السنة رضي الله عنه وارضاه لما انقطع شفع نعله فخلعه وحمله تحت ابطه فقيل له نأتيك بنعلين افضل من هذا؟ فقال يا بني نعلين لما؟ انه لباس دون لباس وطعام دون طعام وانها ايام قلائل لا مستراح للعبد الا في الجنة. اللهم ادخلنا الجنة يا رب. بهذا تقطع الدنيا. هم يقطعون الدنيا قيام صيام ذكر تلاوة القرآن فما هي الا وقته وتضح منزل السلامة. نفذت ابصار بصائرهم بنور الغيظ الى مشاهدة موقوف الوعد. شافوا الجنة في الدنيا رأوها عاينوها فتعلقت يد الامال بما عاينت بواطن القلوب. هم المؤمنون يعني اللهم اجعلنا منهم اخمصوا عن الحرام الظهون وغضوا عن الآثام الجفون سكبوا في ظلام الليالي الدموع وتململوا تململ الملسوع استفادت قلوبهم زمان التلطف فحسها سائق التعسف فكلما ألاح لهم الرجاء نور الوصال صدق ظلام الخوف سماء الأعماق. نعم كلما رجا الإنسان يا رب اقذف في قلوبنا رجاءك وانجح من قلوبنا رجاء من سواك حين تأتي ليلة بذنوب بمعاصي بآثام وتجلس هنا وأحدثك عن الجنة يبرق نور الأمل الرجاء وتقول رجائي ان ادخل الجنة مع هؤلاء الصالحين ثم مع بروق نور الرجاء تصبق في سماء الرجاء ظلمات المعاصي. يا رب اغفر ذنوبنا امحو خطايانا تقبل توبتنا ارزقنا الجنة بغير حساب. نعم هؤلاء الناس اذا فرحوا وأملوا مع الرجاء خافوا من الذنوب فهم بين الخوف والرجاء وبذلك يعيشون وعليه يعيشون. يا من أركان إخلاصه واهية أما لك من عقلك ناهية إلى متى نفسك ساهية معجبة بالدنيا زاهية مفاخرة للإخوان مضاهية؟ النار بين يديك وتكفي داهية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يا رب حين النار تقوم من قبرك ضعيف الجان وقد جار قلبك في بدنك وجان ووابل الدمع يسبق الرشاد أتدري ما يلاقي العطاش؟ نار حامية. أين من عتى وتجبر؟ أين من علا وتكبر؟ أين من للدول بالظلم دبر؟ ماذا أعد لحضرته السامية؟ نار حامية. لو رأيت العاصي وقد شقي يصيح في الموقف وقلقي اشتد عطشه وما سقي وشرر النار إليه يرتقي فمن يتقي؟ ما من يتقي تلك الرامية؟ وما أدراك ما هي؟ نار حامية. لو رأيته يخاسي حرها ويعاني ضرها جحيمها وقرها، والله لا يدفع اليوم شرها إلا عين هامية تتقي نارا حامية. يفر الولد من أبيه والأخ من أخيه وكل قريب من زويه. أسمعت يا من معاصيه؟ أسمعت يا من معاصيه نامية؟ نار نار نار حامية. لهذا كان المتقون يقلقون يخافون من ربهم ويشفقون. وكم جرت من عيون القوم عيون عيون كانت جفونهم دائما دامية من خوفهم من نار حامية. أدارنا الله وإياكم بكرمه منها ووفقنا لما ينجي عنها، وجعلنا بفضله ممن قام بما يؤمر واجتنب ما عنه ينهى. فكم له من نعم سامية، وإلا فالنار حامية. يا رب أجرنا من النار ومن عذاب النار. إخوتا، كنا قد توقفنا زمنا طويلا مع الأسباب التي يعذب بها أهل القبور، وبقي في الأمر بقية. ولكن ليلة بعد إلحاح كثير من الإخوة نستعرض سريعا سريعا ماذا يفعل بالميت إذا مات. وكلنا ذلك الميت. يا ربي ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيما. أول ما يجد بعد خروج الروح تغميض العينين، أن تأتي بأصبعيك الإبهام والسبابة فتثبل عينيه تغلقهما. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت الروح تبعها البصر. بكل نائم، تخيل هو نائم هكذا، فإذا نام أخذت روحه من فمه، فلما خرجت من فمه خرجت معها، نظرت إليها العين. تخيل معي، تخيل، توهم نفسك أنك راقد على فراش الموت وملائكة الموت حولك. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أنت راقد وملائكة الموت حولك، وأنت لا ترى سواهم، وكل من معك قريبون منك. أمك، أبوك، أختك، أخوك، زوجتك، ابنك، بنتك، حولك أصدقاؤك، والله يقول لهم: ترجعونها إن كنتم صادقين. رجعوها، ترجعونها إن كنتم صادقين، أرجعوها إن كنتم صادقين. وما يستطيع أحد أن ينفعك ولا أن يرفعك. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من راق، ايتوه بأحد يرقيه، ايتوه بطبيب يشفيه، ايتوه بدواء يعنيه. لكن أبدا، وظن أنه الفراق تأكد. هنا إذا خرجت الروح ملك الموت يأخذها من فمك فعينك تتبع الروح. فأول ما يصنع نغمض عينيك، فإذا فتحت أغمضها مرة ثانية وانتظر عليها لحظة تثبت. فإذا أغمضت العين يجب هنا الذكر، ذكر الله والدعاء للنفس وللميت. قال: لا تقولوا إلا خيرا ولا تدعوا إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون.

ثالثا ان يدفن في البلد الذي مات فيه وان اوصى بغير ذلك. مات في القاهرة وهو موصي يدفن في المنوفية، لا يدفن في القاهرة، يدفن في البلد الذي مات فيه، ان يدفن في البلد الذي مات فيه. ثم بعدها رقم كم بقى؟ خمسة. ان يبادر لقضاء دينه ولو ادى على ماله كله، فان لم يكن له مال تطوع من يؤدي عنه دينه، لان الميت يعذب في قبره بتاخير الدين، فلا بد من اداء الدين وبسرعه وباقبل وباقصى سرعه. ثم يجوز لمن ياتي من اقاربه ان يكشف وجهه ويقبله بين عينيه من راسه، من الرجال والنساء من محارمه، امه ابوه اخته اخوه عمته خالته، لا بد من المحارم. ثم بعد ذلك يجب على اهل الميت ان يبدأوا فورا بتغسيله. وكيف يغسل الميت؟ سبق ان ذكرت لكم ايها الاحبة انه مسألة الوضوء وغسل، والغسل غسل الميت نفس الشيء، لكن يزيد عليه امور. ثم ينبغي ان تعلموا ايها الاحبة ان غسل الميت واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة: اغسلوا للامر بماء وسد، والامر يفيد الوجوب. وايضا قوله في بنته زينب: اغسلنها بماء وسد، ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك. لابد ان نعلم ان الغسل واجب. كيف نغسله؟ اولا نبدأ بغسل جسمه بالصابون والليفة غسلا جيدا، فانه غالبا ما يكون الميت مريضا وله مدة لم يغتسل، فينبغي تنظيفه تنظيفا تاما، وغسل رأسه كذلك وسحره ولحيته وانفه واذنه، ويتعاهد تحت ابطه وفي سرته، وايضا ما بين عورتيه دون ان تلمس يد المغسل العورة، ويكون على العورة ساتر. اشرح لك بالضبط ازاي تغسله. اولا تجريده من ملابسه، وينبغي ان يكون هذا بعد موته مباشرة، لان الجسم اذا جلس فترة يحصل فيه نوع تجمد في المفاصل، فهذه المفاصل التي تتحرك، فاخلاعه الملابس بعد ذلك صعب جدا. يؤذي الميت، يتأذى مما يتأذى منه الحي، فإياك أن تتعامل معه بعمق وتقول جسد ميت، لا، إنه يتأذى، إنه يتأذى، فينبغي أن ينتبه إلى هذا. فأول ما يموت وجسم سخن كما يقولون يخلع عنه ملابسه ويغطى ببطانية مثلا. ثم إذا بدأ التغسيل يلبس سروال الشرط، يجب هذا في ستر العورة. بعض الإخوة بيتساهل ويضع قطعة من القماش، تلك القطعة من القماش سرعان ما ترفع فتظهر عورته، ويجب ستره، لا يجوز النظر إلى عورته ولا يجوز لمسها، إنما في سرواله يبقى سروال القصير الشرط هذا الذي يلبسه أسفل الملابس. ثم ينقل على خشبة الغسل بليل، ويكون مع المغسل أربعة، معك أربعة يغسلون الميت، واحد يمين اثنين يمين واثنين شمال، واحد بيصد وواحد بيساعد، وانت بتغسل. هذا الذي على يمينك يرفعه ليرقده على جنبه الأيسر، وأنت بالليفة وتدعك، والثاني يصب على يدك الماء، خلاص غسلت جسمه غسلا جيدا تماما مع ستر العورة. تبدأ بعد ذلك توضئه، تغسل يديه، تغسل انت يديه، تمسك يديه تغسلها، وتتعاهد الأظافر والبراجم، لا بأس ان كانت له أظافر فلا تؤذيه، لا تؤذيه، تغسل يديه غسل نظيف تماما خلاص ثلاث مرات، ثم تمضمضه وتمي فمه وتدخل اصبعك بلين برأفة تمسح اسنانه، ثم تميله وتضغط على شدقه يخرج الماء، مرة ثانية مرة ثالثة، طبعا نسيت ان اقول في الاول ان تجلسه جلسة خفيفة وتضغط على تمسح يدك على بطنه مسحة خفيفة ان كان في بطنه براز يخرج او بول يذكر او شيء تبقى في بطنه من ريح او غير ذلك يخرج ثم تغسل هذا المكان ثم تبدا ما فعلت ما قلت لك يدين مضمضه باستنشاق وتنظف غسل الوجه وتعاهد المآخي ثم غسل الوجه ان كانت له لحيه تغسلها غسلا جيدا ثم الذراع اليمين ثم الذراع الايسر تمسح راسك عند راسه وتصب الماء على راسك وتخلل شعره تخليلا جيدا حتى تظن انك قد ارويت بشرته ثم تبدا افاضه الماء على شكله الايمن تميله وإفاضة الماء على شكله الأيسر هذه مرة زد اثنين ثلاثة مرة ثلاثة خمسة سبعة ما شئت كلما رأيت أنه يحتاج إلى غسل أكثر زد اثنى على وجه التكفير أولا غسله ثلاثا فأكثر شرط أن تكون الغسلات وترا الأخيرة يقرن بها شيء من فلز تيجي على الغسل الاخرانيه حله بميه دافيه وتضع فيها عطر تضع فيها مسك تضع فيها ورد تضع فيها زهر تضع فيها اي شيء يطيب هذا الماء ثم بعد ذلك ان تنقض ضفائر المراه وان تغسل جيدا ثم يسرح الشعر للرجل والمراه ويمسط اللحيه للرجل ثم جعل شعر المرأة ثلاثة ضفائر وإلقاؤه خلفها ثلاث ضفائر قرن يمين وقرن شمال وناطية يجمع شعرها في اليمين ناحية وفي الشمال ناحية وفي الناطية ناحية ثم تلقى الثلاثة خلفها أيضا يتولى غسل الرجل الرجال وغسل المرأة النساء فلا يغسل رجل امرأة إلا زوجته ولا تغسل المرأة الرجال إلا زوجها الدليل بعض الناس يقول لك إذا مات الرجل حرمت عليه زوجته وحرم عليها فما يجوزوش أن يشوفها لا الرسول لما دخل صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال ورأسه فقالت عائشة بل أنا ورأسه فقال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك قالت اذا لرجعت فاعرضت ببعض نسائك في حجرتي شوف غيرة النساء حتى بعد ما تموت غيران انه هو يحرس ما انت موتي خلاص الشاهد انه قال غسلتك والسيدة عائشة نفسها قالت والسند إليها ضعيف لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساؤه فيجوز للرجل أن يغسل زوجته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها أما غير ذلك فلا أيضا نقول من التنبيهات على الغسل ألا يباشر غسل العورة بيده إحنا قلنا الميت للسروال انت تدخل ايدك من تحت السروال وتغسل العوره لا ينبغي ان تكون لابس جوانتي او تلف على يدك خرقه او غير ذلك لمن من يتولى غسل الميت من الذي يغسل اعرف الناس بالغسل مش شرط ابنه اخوه عمه خاله المهم يكون واحد يتقن الغسل حتى لا يؤذي الميت ولمن تولى تغسيل ميت اجر عظيم بشرطين الشرط الاول ان لا ياخذ على هذا الغسل اجرا الشرط الثاني ان يستر ما راه يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مره انا عايزك تنشط للتغسيل عايزين كل واحد مننا يغسل ميت ولو مره فان في معالجه جسد خاو موعظه بليغه والله يا شباب قد غسلت عددا كبيرا جدا كل مره اغسل ميت لابد ان امرض فيها دي ما فيهاش تفاهم، ولكن أصدقكم القول وأنا أكثر على المسلمين أنني وأنا أغسل موعظة أنظر أجد الوجه متغيرا، أجد آثار الضرب على الوجه والقفا والفخذين، ضرب حقيقي سبحان الله، أجد التغير واضح في شكل الجسم، تنظر إلى وجهه وانت بتغسله تلاقيه وجه مفزوع مكروه كأن في حد بيجي وراه، وناس آخرين تغسل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تجده منبثق الأساريخ مبتسما أبيض الوجه أبيض الجسم، جسم صاري رخو جميل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تنشرح وتقول ليتني أموت الآن مثله. نعم اسمع أجر الغسل في رواية أخرى وهي عند الطبراني، وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب وتابعه الهيثمي قال رواته محتج بهم في الصحيح، وقال الحافظ بن حجر إسناده قوي، يقول صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فستر عليه غفر الله له 40 كبيرة. الله أكبر، فائدة عظيمة، 40 كبيرة تغفر لك حين تغسل مسلما فتستره. اسمع الحديث مرة ثانية بقى، نقول صلى الله عليه وسلم ما بتصليش على النبي ليه؟ يا رب صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفن مسلما كفاه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة، من كفن مسلما كرسي من السندس والإستبرق. والحديث صحيح. ثم أيها الإخوة، يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، والحديث صحيح. بل قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أسوأ أحواله أن يكون حسنا، وظاهر الأمر يفيد الوجوب، ولكن لم نقل به كما قلت في الألباني حفظه الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. يبقى هنا انتفى الأمر السابق بهذا الحديث، وأيضا قول ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل، من لا يغتسل فتغسله سنة، وإن لم تغسله ثم تغتسل سنة، إن لم تغتسل فلا بأس في ذلك. بقيت مسألة في الغسل وهي أنه لا يشرع تغسيل الشهيد قتيل المحركة، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قتل في شهداء أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. يأتي يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. واسمع إلى هذا الحديث الجميل الجليل نرطب به هذه الجلسة بذكر هؤلاء الصالحين، عن أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ يا إخوة تناصحنا قبل ذلك، يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معقوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، يا رب اجمعنا جميعا في الجنة، ننظر إلى وجهك الكريم ونحاضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نريد ان نجتمع هناك في الجنة. فينبغي ان يعرف بعضنا بعضا. انا عايزك تعرف اللي حواليك لنتفقد اخواننا. تيجي السبت الجاي تقول فين فلان اللي كان جنبي هنا راح فين؟ يتفقد بعضنا بعضا. كذلك كان يفعل النبي محمد، كان يتفقد اصحابه. غزا غزوة، بعد الغزوة انتصروا واخذوا غنائم. فسأل هل تفقدون من احد؟ في حد غايب؟ موجود؟ فقالوا نعم، فلان وفلان وفلان. فسكت برهة ثم قال هل تفقدون احدا؟ ده بيدور بقى على ايه؟ على حد مخصوص. هل تفقدون احدا؟ قالوا لا الا من ذكرنا ثلاثة. فقال ولكني افقد جليبيب. جليبيبا تعرفون جليبيب؟ زمان في اول دروسنا في هذا المسجد قلت لكم يومها لن احدثكم عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الفطاحل المشهورين. لن احدثكم عن ابي الدرداء ولا ابي ذر ولا انس ولا معاذ. سأحدثكم عن صحابي لا يعرفه كثير منكم، اسمه جليبيب. جليبيب هذا كان وجهه فيه، ليس فيه جمال كثير، ما كانش حلو، شكله مش حلو شوية، سبحان الله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زوجني، عايز أتجوز. فقال اذهب إلى بيت فلان وقل لهم إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني من جاليتكم فلانة. فذهب. السلام عليكم. عليكم السلام. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني. قالوا أنت؟ قال نعم. قال أبوها لا والله لا أفعل. فبمثلك يعجر. قال له ده اللي زيك متعاير بيه ده. شوف. فخلص. فنادت الجارية البنت من خلف الستار يا أبتاه أترد قول رسول الله يوشك أن ينزل فيك قرآن. فنادت البنت ربنا ينزل عليك عنا قرآن البحر. فجرى الرجل فوجد جليبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى وقال يا رسول الله لم أفقه قوله وقد زوجته. فقال على كم زوجته؟ قال على كذا وكذا. فقال اذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبيب اذهب فالتمس لهم ما رغبوا فيه، روح شوفهم عايزين ايه، هات لهم اللي هم عايزينه. فعمل جليبيب واكتسب. وفي خلال فترة اعداد المهر اذن المؤذن للجهاد. ماذا يصنع جليبيب؟ يتجوز ولا يعمل ايه بالضبط؟ فذهب بمهره فاشترى سيفا وترسا ورمحا وقبيعة سهام ومضى امام الجيش بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة أصحابي الكرام. هؤلاء هم مضى مثل جليبيب وعد أن يزوج وهو يشتهي أن يتزوج. فالمفروض أن يكون حريصا يوم يقاتل فين؟ من ورا شوي، بعيد شوي حتى يرجع. اما جليبيب فلا. فلا اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم الرسول بعد المعركة بيسأل عليه فين جليبيب عشان العروسة لسان يهناك اين جليبيب؟ فقلت في فوجد في القتلى فوجدوه الى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال اسمع شهادة من السيد المعظم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وانا منه، هذا مني وانا منه، هذا مني وانا منه. ثم قال بذراعيه دمين السيد الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وضع ذراعيه هكذا، فوضعه على ساعديه، ليس له سرير الا ساعدي النبي محمد، فحضر له ووضعه في قبره. والحديث في صحيح مسلم: يا بختك يا جليبيب، يا هناك يا جليبيب، الرسول يقول هذا مني وانا وانا منه، الرسول يحمله، الرسول يضعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وفيه زيادة حسنة، قال: اللهم إني أشهدك أن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل في سبيلك، أنا أشهدك على ذلك. يا هناك يا جليبيب. نعم يا شباب، يا من تبحثون عن الزواج، أقل عدد زوجات في الجنة 70، أقل رجل في الجنة هيبقى على الأقل 70 من الحور العين، أقل حاجة من الحور العين، أما من الدنيا فهم غير ذلك. بسرعة ولا طولنا؟ نذكر التكفين. التكفين كيف يكفن الميت؟ مشكلة. آخر أخ مات، نسأل الله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. يا رب ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، رب اغفر لهم وارحمهم، عافيهم واعف عنهم، لكن نزلهم واسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم انا نسألك ان تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اخر الاخ توفي، حين نزلت في قبره وفككت لانظر كفنه بكيت والله، وقلت ابدا لا اسمع باخ مات الا وذهبت لارى كفنه بنفسي، لسوء الكفن الذي كفن به هذا الاخ. ما عرفت حاطين ايه، بتاعة زي الساس وبتاعة تانية خضرة والتالتة حرير اللي هما بيعملوا منها الافاطين ديت، ورابعة في الاخ ايه ده. الكفن اخوتاه بمنتهى البساطة 3 ثياب بيض. ازاي هتروح تجيب 2 × 4 × 3 × 12 متر بفتة بيضة، ادي البفتة كويس بهذا العرض صح، ثم انت جايب 2 متر كده جنب 2 متر التانيين هكذا وتخيطهم في بعض العرضين، يبقى العرض عريض هكذا بنفس الطريقة، 3 من هذا النوع فقط لا غير، 3 فقط من هذا النوع، المترين البفتة جنبهم مترين بفتة، بقى العرض عرضين زي ما بيقول هكذا، للرجل والمرأة سواء بسواء لا يختلف هكذا بنفس الطريقة. تيجي تحط هذا الكفن وتحط الميت فيه، خلينا فوقنا عشان الناس تشوف هكذا، وتضع الميت وتطبق الكفن كده على الميت من الطرفين ومن فوق ومن تحت، وبعدين دي الاولين عيد تاني. بعد ما عملنا هذا الكفن نروح فرشينه على السرير، بعد ما غسلنا الاخ والاخ على الخشبة نروح فرشينه الاولاني وفوق منه الثاني وفوق منه الثالث، ونيجي نحط الاخ في وسط الكفن تمام، ونطبق عليه الاولاني وبعدين نطبق الثاني وبعدين نطبق الثالث، ونربط ربطه من الاخر وربطه من الاخر وربطتين من الوسط، وتحط ايدين الاخ على صدره وانتهت القضيه. هذا هو الكفن، كفن سابق. اخ طويل زي حالاتي لما موت زوده عن 2 متر شوي، نسأل الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمة، عشان يبقى سابق ده شرط في الكفن. وايضا ينبغي ان يكون الكفن من مال الميت ولو لم يخلف غيره. لحديث خباب بن الأرت قال هاجرنا مع رسول الله مصلى عليه صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير. شو بيقول ايه خباب؟ يقول هاجرنا من مكة للمدينة نبتغي الأجر من الله فوقع أجرنا على الله ربنا يدينا الأجر فمنا من مات ولم يأكل من أجله شيئا ما خدش حاجة من الدنيا. كأنه يعتبر ما يعجل في الدنيا مأخوذ من أجر الآخرة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. منهم مصعب بن عمير لم ير شيئا من الدنيا قتل فلم يوجد له شيء ولم يترك إلا نمرة. نمرة جلبية طيار. انتوا عارفين قمصان الصحابة كانش حد فين تحت ركبته بخمسة فرنتي كده بس. قال هي دي اللي سابها فراحوا جايبينها سقينها عشان يكفنوا بيها مفيش غيرها. هنا العلماء بيستدلوا انه لو كان الكفن يدور من غير مال الميت لايه جابوله لموله لكن هو من مال الميت مفيش الا دي. لكن هذا ليس واضحا هذا ظاهر الحديث لان الحديث بيقول ايه فلم يوجد له شيء مستعين. الصحابه كانوا فقراء لسه ما حلتهمش حاجه مفيش غير ده. ابو بكر الصديق لما جه يموت قال كفنوني فيه ثوبي اللذان اموت فيهما فان الحي اولى بالجديد. بدل ما تجيبه قماش جديد خلوا الجديد ينفع للاحياء وانا الجلبيه القديمه اتكفن فيها وخلاص. رضي الله عن ابي بكر. المقصود ان هذا الاستدلال على ان الميت يكفن من ماله وينبغي ان يكون الكفل طائلا سابغا يستر جميع البدن زي ما قلت لك يبقى طويل بحيث يتلف من تحت الرجلين ويتلف من تحت من فوق راسه. لدليل ان النبي ما صلى عليه ايه يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ان النبي خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه ما استطاع. يعني لما نلاقي بس موجودة عرض عرضين يبقى اولى من ان احنا نجيب عرض واحد ونخيط تبقى احسن افضل من باب التحسين. فليحسن كفنه ما استطاع. علماؤنا يقولون رحمه الله تعالى المراد باحسان الكفن نظافته وكثافته يبقى تقيل يستر وستره وتوسطه وليس المراد به السرف فيه والمغالاة في نفاسته. ان ضاق الكفن مفيش زي موضوع مصعب بن عمير خلاص يكفن بما وجد ويستر بقية البدن بشيء من الإذخر الحشيش اللي هو بيؤخذ من الارض النجيل يعني. فالمقصود انه هذا يدل. ثم ايها الاخوة يستحب بالتكفين بثوب واحد او اكثر فوق ثيابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمصعب وحمزة بن عبد المطلب. واسمع القصة دي ولا تسمع اسمعك الله الخير. ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي فامن به واتبعه ثم قال وجاء هاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه قال له خلي بالك من الأعرابي ده علمه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي شيئا فقسم وقسم للأعرابي فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم كان بيتابع من الآخر يرعى ظهرهم. فلما جاءهم دفعوا إليه نصيبه. الرسول في غزوة خيبر قاتل فغنم غنائم قسمها بين الصحابة. الاعرابي بيتابع من وراء في الظهيرة في المؤخرة بيحمي ظهرهم. لما جه امدوله قالوا له الرسول قبلك ده، فاخذه فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا رسول الله؟ إذا فقال قسم قسمته لك ده نصيبك. فغضب الاعرابي وقال والله ما على هذا اتبعتك، انا امنت هجرت وجاي جاهد عشان تديني فلوس، انا لو عايز فلوس كنت قعدت بقى هناك، والله ما على هذا اتبعتك، انما اتبعتك لاقاتل فيصيبني سهم ها هنا فاموت فاستشهد فادخل الجنه. انا عايز الجنه. يا شباب يا من التدم يريد الدنيا، تريد الدنيا؟ يقول الحبيب كمحمد صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة يا رب انصر أمتنا يا رب، بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في الأرض من عمل فيهم عمل الآخرة. يريد الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. واحد سني قاعد على العربية بيبيع والناس بتصلي قوم صلي، يقول لك اللي قاعد بحرس البضاعة، بضاعة ايه يا ابو بضاعة؟ بضاعة ايه قوم صلي؟ ولحيته كده ما يصبح. نعم انا كثيرا احدد فاقول ان هناك اصحاب لحى في هذا العصر ليسوا من الملتزمين في شيء. نعم اقول دخلاء احذروهم، صارت تجارة بضاعة، نعوذ بالله منهم ومن شرهم، فإنهم يفسدون علينا ويزودون وجوهنا ويسيئون إلينا ويضرون صورتنا عند الناس. نعم انظر إلى الرجل، الرسول يقول له قسم قسمته، يكون ما على هذا اتبعتك، أنا اتبعتك عشان تديني فلوس، قسم الدنيا. لذلك دايما أنصح الملتزمين ما تنساش تسأل نفسك كل يوم السؤال ده، كل يوم انا التزمت ليه؟ قل لي التزمت يا ولد عشان تبقى شيخ، عشان تبقى امام، عشان تبقى كبير الناس يخافوا منك، عشان يحترموك، عشان يوقروك، عشان يأتمنوك ويقولوا ما بيسرقش ده سرعة، عشان ايه التزمت ليه؟ عشان الجنة. فاجمع همك على طلب الجنة وانسى كل ما سوى ذلك، خذها مني وصية واياك ان تنساها. كل يوم اسأل نفسك التزمت ليه؟ ليه؟ ليه؟ لماذا؟ ما العلة في التزامك؟ تعلم من هذا الاعرابي. اعرابي اعرابي، والاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله، كل عذاب منه يا جاهل يا امي، تعلم منه يا منافق. لا لا لا لا لا لا لا لا. يقول ما تبعتك على هذا، انا ما اسلمتش عشان ده، عشان فلوس. عشان كده كان بعض السلف الله عليه في الدنيا يبكي ويقول اخشى ان يكون استدراج، اخشى ان يكون تعجيل للطيبات في الدنيا فليس لي في الاخرة نصيب، يبكي ويخاف. يا ايها الحريص على الدنيا قال والله ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على ان ارمى الى هاهنا واشار بحلقه فاموت فادخل الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ان تصدق الله يصدقك، اللهم ارزقنا الصدق يا رب. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي يحمل، يحمل بالتالي قد اصابه سهم حيث اشار. فقال صلى الله عليه وسلم اهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه النبي في جبته. الله اكبر. النبي قال الجبه بتاعته كده وكفنه فيها في جبته. ثم كفنه النبي في جبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما قال في الدعاء له: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، انا شهيد على ذلك. اقول ثاني يا بختم سعدتك، ولكن اصدق الله يصدقك، اصدق الله يصدقك. ثلاثه اثواب تكفن فيها ليس فيها قميص ولا عمامه ولا شيء، يدرج فيها ادراجا الرجل كالمراه. الرجل يجيبوا يروحوا جايبين ثوب من الاثواب الثلاثه اللي انا قلت لك عليها دي، ويروحوا خرمينه من النص كده، ويروحوا ملبسينه مدخلين دماغه هنا، ويبقى عامل كده على الرجل. غلط، بدعه. لا، المراه يعملوا لها خمار. غلط، بدعه. نفس ما قلت لك، تفرش الثلاث ادراج وتطبعهم عليه كده، يدرج فيها ادراجا وانتهت القضيه. ليس هناك غير ذلك، يكفن في ثوب حبره، ولا يجوز الزياده على الثلاثه. منبه مؤكدا ان الشرط الذي كان يلبسه الميت اثناء التغسيل ستره عشان لا تظهر عورته يخلع منه قبل وضعه في الكفن، لانه غالبا هيكون مبلول، فيبتدي يترمي ويكفن في الثلاثه اثواب فقط. أفي أكثر من ثلاثة، يجوز واحد ويجوز اثنين ويجوز ثلاثة، أكثر من ثلاثة إسراف، إضاعة للمال. والمرأة في ذلك كالرجل. بقي شيء أخير في الكفن، هو تبخيره، إنك تبخر الكفن، تجيب بخور وتمشي عليه الكفن كده عشان الدخان البخور يتخلل الكفن، وتبخر الحجرة التي فيها هذا الميت. لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. بقي الدفن، كيف ندفن الميت؟ مسألة مهمة جدا وخطيرة، لأن أكثر الناس يدفنون على غير السنة، والقبور في الأصل على غير السنة. نؤجل ذلك إلى اللقاء القادم.